السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول نقلا عن سبل السلام، يقول: كذلك يجوز بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون بها على حرب المسلمين، فإنه لا يجوز إلا أن يباع بأفضل منه جاز، يعني بأنكى للعدو. يعني عندك سلاح سيف مثلا، هذا السلاح يعني يمكن أن يباع بما هو أنكى للعدو، مثل رشاش ولا شيء يصل إلى العدو من بعد وهو أنكى. هذا معنى كلامه. يقول: ما معنى هذه الجملة فإني لم أفهمها. هذا يقول: كنت سألخص فتاوى لابن عثيمين تقع في 3303 صفحات، فقال لي أحدهم: هذا منهج خاطئ في التلخيص، ألم تسمع بقول العلماء: المقلد ليس بعالم، فإذا من الله عليك من فضله هل تفتي الناس بقول ابن عثيمين أو بقول غيره بقولك لأنك الآن عالم ومفتي بالفعل، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس بعالم، فما هي نصيحتك لي؟ تلخيص الكتب واختصارها ذكرنا في مناسبات كثيرة أنها من أنفع وسائل التحصيل، من أنفع وسائل تحصيل العلم، ولا يعني أنك إذا لخصت لعالم من العلماء أو كتاب من الكتب أنك تعتمد كل ما فيه. يقول: المناقشات التي تدور بين طلاب العلم يتولد عنها حسد وبغضاء وضغائن، فما هي أفضل طريقة للمناقشة تبعد عن هذه الأمراض وتحقق المقصود؟ إذا كانت هذه المناقشات تؤول بالمناقش إلى هذه الحقائق المرة، فإن هذا يدل على أن في القصد خللا، لأنه ليس المراد من هذه المناقشات الوصول إلى الحق، إنما هو الانتصار للنفس. وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فلا تناقش، لأنه يكون من باب إعجاب كل ذي رأي برأيه، وحينئذ عليك بخويصة نفسك. اطلب العلم ولا تناقش أحد، من سألك أجب، وبين للناس من غير مماحكة ولا مناقشة. يقول: هل يستطيع طالب العلم أن يصبح كابن حجر في علم الرجال، بحيث ولو اختبر أو لو اختبر عرف الثقة من غيره؟ قد يكون أعلم من ابن حجر، قد يصل إلى منزلة أعلى من ابن حجر، وقد لا يدرك شيئا يذكر بالنسبة لابن حجر، إنما على حسب ما يكتب الله له تبعا لإخلاصه وحسن قصده وسلوكه المنهج الصحيح الموصل إلى الغاية. لأن بعض الناس يطلب العلم 50 سنة وينتج بلا شيء، ما في شيء يذكر. يعني أدركنا بعض الناس درسنا على المشايخ وهم معنا في 70 و80 وسألنا عنهم وكانوا زملاء للمشايخ وزملاء لشيوخهم وفي النهاية لا شيء. هؤلاء يكفيهم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له بطريق الجنة. ونجد منه في مستوى أحفادهم وأصباطهم أدركوا علما كثيرا. كل هذا بسبب الخلل في وسيلة التحصيل والضعف في مقومات التحصيل. تجد بعض الناس يحرص على العلم لكن الحافظة لا تسعفه، الفهم لا يسعفه، أو لا يسلك طريق، تجده يتخبط كل يوم له طريق، أو كل يوم يقرأ في كتاب ويوم كذا ويذهب إلى الشيخ الفلاني ويوم هذا ما يمسك شيء، هذا يضيع عمره بدون فائدة. لابد أن يرسم منهج موصل إلى الهدف على طريقة أهل العلم على الجادة المعروفة عندهم. طيب تريد أن تكون مثل ابن حجر في علم الرجال، وش تسوي؟ لازم تتخذ لك كتاب يكون محور لعملك، وليكن التقريب مثلا. التقريب ترجمة الرأي في سطر، تأتي للتقريب ثم تضبط ما قاله ابن حجر، ثم تنظر في أقوال أهل العلم من أصول التقريب كتهذيب الكمال وتهذيبه والتذهيب للحافظ الذهبي، وتنظر في أقوال أهل العلم، هذا بعد معرفتك لقواعد الجرح والتعديل وإلمامك بعلم المصطلح على الطريقة التي مهدناها في مقدمة الألفية. تأتي إلى التقريب وتنظر ما قاله في فلان، ثم تنظر ما قاله أهل العلم ولماذا خلص ابن حجر إلى هذا القول. قد توافق إذا كنت عندك أساس متين تبني عليه، وقد تخالف. لا يلزم أن توافق ابن حجر في كل شيء، لكن يبقى أنه لا بد أن يكون بيدك كتاب مختصر تعمل عليه. قد يقول قائل مثلا لماذا لا يكون الكاشف للذهب؟ نقول للتمرين التقريب أفضل، لأن الكاشف ما يوصلك إلى نتيجة مبينة، الكاشف ينتقي قول واحد من أقوال أهل العلم وخلاص. لكن ابن حجر يأتي بقول يرى أنه اجتمعت فيه جميع الأقوال. فأنت إذا قال لك ابن حجر صدوق ونظرت في أقوال أهل العلم وجدت في الراوي 20 قول، 5 قالوا ثقة، و5 قالوا ضعيف، و5 قالوا لا بأس به، و5 قالوا إلى آخره. تنظر لماذا وصل ابن حجر لهذه النتيجة. ونكرر ونقول أنه لا بد من علمك قبل كل شيء بقواعد الجرح والتعديل عند أهل العلم وضبط قواعد المصطلح. ما تنتهي من التقريب إلا وأنت عندك مخزون علمي في علم في الرجال يمشيك، لكنه يحتاج إلى وقت. وقلنا مثل هذا في سائر العلوم على هذه الطريقة، تريد فقيه سو مثل هذه الطريقة، محدث أسلك هذه الطريقة، مفسر كذلك. ولا نطيل بها بمثل هذا لأننا وضحناه وأبدينا فيه وأعدنا فيه أشرطة كثيرة. رواية الصحابي عن صحابي ماذا تسمى عند أهل المصطلح كما حصل بين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر؟ إذا كانوا في سن واحدة فهي رواية الأقران، وإذا روى كل واحد منهما عن الآخر فهو المدبج، وإذا كان الصحابي كبير يروي عن صغير فهي رواية الأكابر عن الأصاغر، وإذا كان العكس فالعكس. أسئلة كثيرة لا تنتهي، لكن نكمل الباب الذي بدأنا به قبل دروس، وقفنا على قوله: ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ولا يبطله شرط واحد. يبطل البيع إذا كان فيه شرطان ولا يبطله شرط واحد، مع أنه جاء الخبر نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، لكنه حديث ضعيف معارض بحديث جابر المتفق عليه، وأنه باع على النبي عليه الصلاة والسلام الجمل واشترط حملانه إلى المدينة، فهذا بيع وشرط. ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان، ومعوله معول هذا القول على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المخرج في المسند والسنن. ومعنا كلام المنذري على المتن، ثم شرح الخطابي، وأيضا كلام ابن القيم على الحديث، لأنه مشكل واختلف فيه اختلاف كبير. فيقول المنذري عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه الكتاب مختصر لسنن أبي داود. ثم قال: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، اتفق عليه الأربعة مع أحمد، فيكون رواه الخمسة. وقال الترمذي حسن صحيح. يقول المنذري: ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عبد الله بن عمرو، ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب إنما هو للشك في إسناده، لجواز أن يكون الضمير عائدا على محمد بن عبد الله بن عمرو، فإذا صرح بذكر عبد الله بن عمرو انتفى ذلك، والله عز وجل أعلم. نعرف الخلاف وسبب الخلاف في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا معلوم لدى أحد المتعلمين، فلا نحتاج إلى إعادته. الخطابي في معالم كنا نقول السنن، نبهنا واحد منا وانتبهنا في كلام واحد من المشايخ ضبطها السنن، والمعالم إنما تكون للطريق، والسنن هو الطريق. صحيح أن كلمة غير مألوفة وتردد كثيرا على ألسنة أهل العلم بهذا الاسم معالم السنن، لكن المعنى صحيح على اللفظ الثاني. قال الشيخ قصد به الخطابي، وهو من أوائل الشراح إن لم يكن أول الشراح: أما الحديث الأول وهو قوله لا يحل سلف وبيع، فهو من نوع ما تقدم بيانه فيما مضى من نهي عن بيعتين في بيعة، وذلك مثل أن يقول: أبيعك هذا العبد بخمسين دينارا على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل. سلف وبيع، مثل أن يقول: أبيعك هذا العبد خمسين دينارا على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل. ذهب إلى أن السلف المراد به القرض ولا السلم؟ السلم. مو بواضح كلامه؟ هاي الشيخ ما هو بواضح في كلامه أنه يريد القرض، ما يريد السلم، لأنه لا يحل سلف وبيع، نعم. يقول مثل أن يقول أبيعك هذا العبد 50 دينارا على أن تسلفني 1000 درهم في متاع، في متاع أبيعه منك إلى أجل، أو يقول أبيعكه بكذا على أن تقرضني 1000 درهم. فالسلف حمله على معنييه الذي هو السلم والقرض، لأن السلف يطلق ويراد به السلم ويطلق ويراد به القرض، ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، ما أقرضه إلا ليشتري منه فيكون جر نافع. وأما ربح ما لم يضمن فهو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها، فهي من ضمان البائع الأول ليس من ضمانه، فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه، فيكون من ضمانه. يعني إذا ما استقر العقد، قبل استقرار العقد في مدة الخيار مثلا، السلعة من ضمان البائع ليست من ضمان المشتري، وعلى هذا فلا يجوز للمشتري أن يبيعها قبل أن يستقر العقد وتكون السلعة من ضمانه. وأما قوله لا تبع ما ليس عندك، فقد فسرناه قبل، يعني كما جاء في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. وأما قوله ولا شرطان في بيع، وهذا المقصود عندنا، وهو محل إشكال كبير واختلفوا فيه، لأن العمل جاري على جواز البيع المتضمن لشرطين لمصلحة المتعاقدين، العمل جاري على هذا. قال وأما قوله ولا شرطان في بيع فإنه بمنزلة بيعتين، وهو أن يقول بعتك هذا الثوب حالا بدينار ونسيئة بدينارين، ويفترقان من غير التحديد هل هو حال ولا دين، بدينار أو بدينارين. شلون صار شرطان في بيع؟ ها؟ نعم. فإنه بمنزلة بيعتين، وهو أن يقول بعتك هذا الثوب حالا بدينار ونسيئة بدينارين، فهذا بيع تضمن شرطين يختلف المقصود منه باختلافهما، وهو الثمن، ويدخله الغرر والجهالة، كثير من الشراح فسروا الشرطين في بيع بهذه الصورة، حالا بدينار ونسيئة بدينارين. ويدخله الغرر والجهالة، ولا فرق في مثل هذا بين شرط واحد وبين شرطين. كيف يتصور شرط واحد في مثل هذه الصورة؟ ولا فرق في مثل هذا بين شرط واحد وبين شرطين، اللهم إلا إذا كان نظره إلى المآل، وهو دخول الغرر والجهالة، فكما تمنع في شرطين تمنع في شرط واحد. ولا فرق في مثل هذا بين شرط واحد وبين شرطين أو شروط ذات عدد في مذاهب أكثر العلماء. وفرق أحمد بن حنبل بين شرط واحد وبين شرطين اثنين، فقال إذا اشترى منه ثوبا واشترط قصارته صح البيع لأنه شرط واحد، فإن شرط عليه مع القصارة الخياطة فسد البيع، لأنهما شرطان. قال الشيخ المقصود به المؤلف ولا فرق بين أن يشترط عليه شيئا واحدا أو شيئين، لأن العلة في ذلك كله واحدة، وذلك لأنه إذا قال بعتك هذا الثوب 10 دراهم على أن تقصره لي، القصار هو الشيء، ها؟ والله يظهر أن التفصيل لأنه قبل الخياطة. يقولون القصار مع الخياطة من ضمن الخياطة، ويمكن جعل الشرطين شرط واحد، ما يحتاج يقول تقصره لي، خطه لي، ويندرج في ذلك كل ما تتطلبه الخياطة، لأنه ما يقول بعني هذا الثوب شريطة أن تقصره لي وتخيطه وعليك الخيوط وعليك كذا وعليك كذا، كل ما تتطلب الخيط صارت 10 شروط إذا فصلناها. اللي يسحل الثياب، معناه إذا قلنا القصار هو الذي يسحل الثياب كما قال بعضهم، لكن كيف يغسل قبل الخياطة؟ لأنه مقتضى قوله على أن تقصره لي نعم، بعضها يحتاج وبعضها يشك في طهارته لأنها تصبغ بنجاسة عند بعض. تقصر إذا غسلت فتغسل قبل الخياطة. وبهذا يتضح المعنى. وبهذا يتضح المعنى، لأن بعض أنواع الأقمشة إذا جاءها الماء قصرت، فتقصر بالغسل. فتقصر بالغسل. على كل حال الأمر سهل، لأنه إذا قال بعتك هذا الثوب 10 دراهم على أن تقصره لي، فإن 10 التي هي الثمن تنقسم على الثوب وعلى أجرة القصارة، فلا يدرى حينئذ كم حصة الثوب من حصة الإجارة. وإذا صار الثمن مجهولا بطل البيع، صار الثمن مجهولا بطل البيع، وكذلك هذا في الشرطين والأكثر. وكل عقد جمع تجارة وإجارة فسبيله في الفساد هذا السبيل. يعني مثلا قصة جمل جابر، كم قيمة الجمل وكم قيمة الأجرة؟ نفس الشيء. وكل عقد جمع تجارة وإجارة فسبيله في الفساد هذا السبيل، وفي معناه أن يبتاع منه قفيز حنطة 10 دراهم على أن يطحنه، أو أن يشتري منه حمل حطب على أن ينقله إلى منزله، وما أشبه ذلك مما يجمع بيع وإجارة. لكن أليس هذا الكلام هو موضوع قصة جمل جابر؟ نعم، مو بهو نفس الشيء. والمشروط على ضروب، لكن كيف يتنصلون من قصة جمل جابر؟ يقولون قضية عين تدخلها الاحتمالات، قضية عين لا يقضى فيها على النصوص التي فيها العموم من الأقوال، أما الأفعال لا عموم لها. والمشروط على ضروب، فمنها ما يناقض البيوع ويفسدها، ومنها ما لا يلائمها ولا يفسدها، منها ما يناقض البيوع ويفسدها، ومنها ما لا يلائمها ولا يفسدها، يعني منها ما يفسد العقد يبطل ويبطل العقد، ومنها ما يبطل بنفسه ويفسد بنفسه والعقد صحيح، ومنها ما لا يلائمها ولا يفسدها، وقد روي المسلمون عند شروطهم، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فعلم أن بعض الشروط يصح وبعضها يبطل. قال عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، نص في جواز بيع وشرط. فهذه الشروط قد أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقد البيوع ولم يرى العقد يفسد بها، فعلمت أن ليس كل شرط أن ليس كل شرط مبطلا للبيع، أن ليس كل شرط مبطلا للبيع. وجماع هذا الباب أن ينظر، وكل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز، من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز. طيب خياطة الثوب قصارته التي حكم بفساد الشرط، ها شو لكن يلائمه ولا لا يلائمه؟ في ملائمة ولا في مخالفة؟ نعم. إيه. كانك تريد التفريق بين أن يكون القصد الخياطة وبين أن يكون القصد القماش، فيكون القماش تابع للخياطة، وفي الصورة الثانية الخياطة تابعة للقماش، ما يظهر هناك فرق، لأنه ما دام يبيع فهو مثل الثاني، ما دام يبيع الأقمشة هو مثل الثاني، ولو قال أنه خياط. وجماع هذا الباب أن ينظر، فكل شرط كان من مصلحة العقد أو مقتضاه فهو جائز، مثل أن يبيعه على أن يرهنه داره أو يقيم له كفيلا بالثمن، فهذا من مصلحة العقد والشرط فيه جائز، فهذا من مصلحة العقد والشرط فيه جائز. وين؟ فالعقد ايش؟ صحيح ولا غير صحيح؟ ما هو بظاهر كلامك. ايه استعجل، قال والله ما ينتهي الا يوم السبت، كان بسافر يوم الجمعه، ها تفريق الصفقه ما تجي هنا ان يجعل للقماش قيمه والخياطه اجره المثل. اي لكن اجره المثل ولا بد من اتفاق بينهم، إذا ما اتفق ما صار شيء. ولذلك قال أن الثمن مجهول، الخطابي أشار إلى أن الثمن مجهول، لكن هل مثل هذه الجهالة تضر؟ مثل هذه الجهالة تضر؟ أنت إذا اشتريت جملة 10 كتب ب1000 ريال، هل نقول إن هذا قيمته مجهولة أو هذا قيمته مجهولة أو أنها مجهولة تؤول إلى العلم؟ نعم تؤول إلى العلم، فالجهالة في مثل هذا لا تضر. وأما مقتضاه فهو مثل أن يبيعه عبدا على أن يحسن إليه، يبيع عبد على أن يحسن إليه، وأن لا يكلفه من العمل ما لا يطيقه، وما أشبه من ذلك من الأمور التي يجب عليه أن يفعلها. يعني هذه أمور مطلوبة شرعا، يجب على السيد أن يحسن إلى رقيقه وأن لا يكلفه ما لا يطيق، فهذا تصريح بما هو مجرد توضيح. وكذلك لو قال له بعتك هذه الدار على أن تسكنها أو تسكنها من شئت وتكريها وتتصرف فيها بيعا وهبة، يعني جميع يذكر جميع الآثار المترتبة على صحة العقد، يعني ما لها قيمة إذ وجودها مثل عدمه. وجود هذه الشروط مثل عدمها. وكذلك لو قال بعتك هذه الدار على أن تسكنها وتسكنها من شئت وتكريها، لو قال على أن تسكنها فقط صار ينافي مقتضى العقد، أو قال تسكنها من شئت وتكريها كذلك. لكن إذا قال أورد جميع الاحتمالات التي يمكن أن ينتفع بها المشتري نقول هذا تصريح بما هو مجرد توضيح ولا ما له قيمة، هذه الشروط وما اشترى إلا ليتصرف فيها. لكن لو اشترط عليه أنا أبيعك هذه الدار على أن تزاول فيها، على أن لا تزاول فيها ما حرم الله، ها؟ وهو مقتضى العقد أن يتصرف فيها كيفما شاء، لكن على مراد الله، مشروط على أن يكون التصرف على مراد الله. لكن هل يلزم؟ المقصد الذي ذكره الشيخ يمكن يلاحظه بعض الناس، يقول أن تسكنها لأنه عنده دارين، باع على واحد على أن تسكنها ليكون جارا له، هذا مقصد صحيح. لكن هل مثل هذا ينافي مقتضى العقد الذي يقتضي التصرف التام، التصرف التام في المبيع من قبل المشتري؟ ها، المنافاة ظاهرة. طيب وإذا غلب على ظنه أنه يستعمل فيما حرم الله يمتنع من بيعه، وله أن يشترط عليه، وله أن يشترط عليه. وين هي؟ يعود إليه بيته سواء كان بيع أو إجارة. وكذا لو قال له بعتك هذه الدار أن تسكنها وتسكنها من شئت وتكريها وتصرف فيها بيعا وهبة وما أشبه ذلك مما له أن يفعله في ملكه، فهذا شرط لا يقدح في العقد، لأن وجوده ذكرا له وعدمه سكوتا عنه في الحكم سواء، يعني ما له أثر لأنها كلها من مقتضى العقد. وأما ما يفسد البيع من الشروط فهو كل شرط يدخل الثمن في حد الجهالة، أو يوقع في العقد أو في تسليم المبيع غررا، أو يمنع المشتري من اقتضاء حق الملك من المبيع. وأما ما يفسد البيع من الشروط فهو كل شرط يدخل الثمن في حد الجهالة، أو يوقع في العقد أو في تسليم المبيع غررا، أو يمنع المشتري من اقتضاء حق الملك من المبيع. هذه كلها مؤثرة، كلها مؤثرة، لكن الجهالة والغرر منها ما يغتفر إذا كان يسير، وأما ما يمنع المشتري من ترتب الآثار على العقد، ترتب الآثار التامة، قد يمنعه من شيء مثل ما قيل على أن لا تزاول فيه ما حرم الله، أو لا تؤجر على فاسق، أو ما أشبه ذلك. إن الآن يقع الناس أصحاب الأملاك في حرج عظيم، لا سيما في الحرمين، يؤجرون طوائف قد يزاولون فيها الشرك الأكبر، وقد يجتمعون على الكيد للإسلام وأهله، هذا موجود. لكن هل لصاحب الملك إذا أجر شخصا يستثمر أن يشترط عليه هذا الشرط؟ له ذلك. فأما ما يدخل الثمن في حد الجهالة فهو يشتري منه سلعة ويشترط عليه نقلها إلى بيته أو ثوبا ويشترط عليه خياطته في نحو ذلك من الأمور على ما تقدم تقريره عنده. وقلنا إن قصة جمل جابر تندرج تحت ما قرر منعه، تندرج تحت ما قرر منعه. وكذلك إذا باعوا عبدا على ألا خسارة عليه، باعوا عبد على ألا خسارة عليه، أن يبيعه العبد بألف، يقول المشتري والله غالي ما يجيب إلا ثمان، قال أبد أخذوه وأنت مرتاح، إن خسرك أنا أدفع لك الفرق. وأما ما يجلب الغرر فمثل أن يبيعه داره بألف درهم، مثل أن يبيعه داره بألف درهم ويشترط فيه رضا الجيران أو رضا زيد أو عمرو، يعني ويتم العقد قبل معرفة رضا الجيران أو رضا زيد وعمرو. أما إذا تم رضاهم قبل تمام العقد هذا ما فيه إشكال، ما يقع في غرر، لأنه بعد احتمال أن يكون بعد سنة يأتي واحد من الجيران قال الله لا يجزاك خير بلشتنا بهالجار السوء، أن من براضين يسكن عندنا، وبعدين الرضا وعدمه يتجدد، لأن يعني قد يرضون في وقت ولا يرضون في وقت، فإذا لم يتم العقد قبل ذلك فلا شك أن فيه غررا. أو رضا زيد أو عمرو أو يبيعه دابة على أن يسلمها إليه بالري أو بأصبهان، فهذا غرر، لا يدري هل يسلم الحيوان إلى وقت التسليم أو هل يرضى الجيران أم لا، أو المكان الذي يشترط تسليمه فيه أم لا. وأما منع المشتري من مقتضى العقد، ما منع المشتري من مقتضى العقد فهو أن يبيعه جارية على ألا يبيعها، أو سيارة على ألا يبيعها، أو دار على ألا يبيعها، أو لا يستخدمها، بيعه جاري على ألا يطأها، أو لا يستخدمها أو لا يطأها ونحو ذلك من الأمور، فهذه شروط تفسد البيع، لأن العقد يقتضي التمليك وإطلاق التصرف في الرقبة. والمنفعة، وهذه الشروط تقتضي الحجر الذي هو مناقض لموجب الملك، فصار كأنه لم يبيعه منه أو لم يملكه إياه، يعني صار بيع جزئي ما صار بيع كلي. وأما حديث جابر وقوله واشترطت حملانه إلى أهلي، فسنقول في تخريجه والتوفيق بينه وبين الحديث الأول ما يزول معه الخلاف على معاني ما قلناه إن شاء الله. منها ما يوافق عليه ومنها ما لا يوافق عليه كما تقدم. وين؟ إيه عنده، قد لا يصح في بعض الصور عنده، لأن إذا اجتمع في العقد بيع وشرط ما صح العقد، لأن الشرط هذا له جزء من الثمن، جزء غير معلوم. إذا قال بعتك بع هذا الثوب علي وخطه لي، وما فصل الخياطة من قيمة القماش، قال هذا يوقع فيه غرر وجهالة، فلا يصح عندهم، مع أنه غرر والجهالة منتفية، الخياطة معلومة والقماش معلوم. نعم. لا لا، يعني أكثر من شخص؟ لا لا لا، شخص واحد. إيه بس ما يتم البيع ويتم تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمثمن حتى يتم الرضا، هذا بيتم قبل، قبل تمام البيع. نعم قبل أن يتم هذا، يريد أن يتم البيع قبل الرضا، قبل معرفة الرضا. وأما حديث جابر وقوله اشترطت حملانه إلى أهلي، فسنقول في تخريجه والتوفيق بينه وبين الحديث الأول ما يزول معه الخلاف على ما قلناه إن شاء الله تعالى. وذلك أنه قد اختلفت الرواية فيه، فروى شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاره ظهر الجمل إلى المدينة. وحدثنيه إبراهيم بن عبيد الله القصار قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن مقسم عن الشعبي عن جابر قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا فأفقرني ظهره إلى المدينة. قال الشيخ الإفقار إنما هو في كلام العرب إعارة الظهر للركوب، فدل هذا على أنه لم يكن عقد شرطا في نفس البيع. يقول اشترطت، في بعض الروايات اشترطت حملانه إلى أهلي. هذا نص رواية أبي داود عن جابر بن عبد الله قال بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي. اشترطت حملانه إلى أهلي، عارية شرط. قد يقول قائل أنه اتفق على الثمن قبل هذا الاشتراط، وقية قبل هذا الاشتراط، فصار هذا الاشتراط قدر زائد على ما تضمنه العقد، فكأنه حمله إياه إرفاق. لكن مثل هذا لا يتم بالاشتراط، اشترطت حملانه، يعني كأنه قال بعتكه بأوقية الصورة. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام اشتراه منه بأوقية على أن يستلمه في مكانه، واشترط جابر حملانه إلى أهله، فهل لهذا الشرط وقع في الثمن أو جزء من الثمن؟ ها؟ فالبيع على ثمن معلوم، فالبيع على ثمن معلوم. الشرط وقع بعد البيع أحسن. ها؟ الشرط يكون بعد تمام البيع. لكن الآن لا، هو الشرط الذي قرره هو مؤثر في جهالة الثمن ما يكون مع البيع. قصة جابر أحسن الله إليك لا يكون بعد تمام البيع، فيكون الشرط هنا بمعنى الطلب، كأنه طلب منه طلبا. إيه، لكن لو قال لا يبيع جابر ولا ما يبيع؟ ها؟ يقول اشترطت حملانه إلى أهلي. إيه، لكن كأنه قال هو لك يا رسول الله على أن تحملني عليه إلى المدينة، لأنه قال واشترطت. ألا يحتمل أن تكون قيمة الجمل أقل من أوقية، يعني 30 درهم وحملانه ب10 دراهم، إذا قلنا أن لها وقع في الثمن؟ هل يختلف الثمن فيما لو سلمه إياه في المكان أو سلمه في المدينة؟ المقصود أن كل منهما منتفع، لو طلب جابر أجرة لإيصاله للمدينة وهذا يحصل في بعض العقود، يحصل في بعض العقود أنك تريد أن تتخلص من شيء ولو أن تدفع مالا ثم يأتيك من يطلبه منك بمال، تبيع سيارتك بالرياض ويصير المشتري من أهل بلدك، نقول رجاء هذه أجرة وودها المكان بلدنا وأنت بحاجة إلى من يحملك، هل نقول إن هذا الجمل اشترط جابر حملانه؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى من يوصله إلى المدينة؟ وش المقصود من هذا الكلام؟ أنه قد يكون أجرة الحمل إلى المدينة لا وقع لها في الثمن فلا تؤثر جهالة في القيمة، وعلى كل حال ظاهر أنه اشتراط بيع وشرط ووارد على ما قرره الخطابي، وارد على ما قرره الخطابي. قال الشيخ: الإفقار إنما هو في كلام العرب إعارة الظهر للركوب، فدل هذا على أنه لم يكن عقد شرطا في نفس البيع، وقد احتمل أن يكون ذلك عدة منه أي وعدا له بالركوب، والعقد إذا تجرد عن الشرط لم يضره ما يعقبه بعد ذلك من الأمور. ويشبه أن يكون إنما رواه من رواه بلفظ الشرط، لأنه إذا وعده الإفقار والإعارة كان ذلك منه أمرا لا يشك أو لا يشك الوفاء فيه، فحل محل الشروط المذكورة والأمور الواجبة التي لا خلف فيها، فعبر عنه بالشرط على هذا المعنى. على أن قصة جابر إذا تأملتها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوفي فيها أحكام البيوع، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوفي أحكام البيوع من القبض والتسليم وغيرهما، وإنما أراد أن ينفعه ويهب له، فاتخذ بيع الجمل ذريعة إلى ذلك، ومن أجل ذلك جرى الأمر فيه على المساهلة. ألا ترى أنه قد دفع إليه الثمن الذي سماه ورد إليه الجمل؟ يدل على صحة ذلك، يدل على صحة ذلك قوله: أتراني ما كستك لآخذ جملك. وقد اختلف الناس بمن اشترى دابة فاشترط فيها حملانا للبائع، فقال أصحاب الرأي: البيع باطل، وإليه ذهب الشافعي، وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: البيع جائز والشرط ثابت على ظاهر حديث جابر ابن عبد الله. وفرق مالك بن أنس بين المكان القريب والبعيد، فقال: إن اشترط مكانا قريبا فهو جائز، وإن كان بعيدا فهو مكروه. كذلك أطال الخطابي على هذا، مع أنه ودنا بكلام ابن القيم. وكذلك في من باع، لأن هذه المسألة مهمة جدا، يعني مسائل يتعاطاها الناس بكل راحة، وهي عند كثير من الفقهاء ممنوعة بسبب هذا الحديث واختلاف العلماء في فهمه، فلا مانع أن نسترسل بقراءة كلام الخطابي ثم نتبعه بكلام ابن القيم. وكذلك فمن باع دارا على أن له سكناها مدة، فقال: إن كان ذلك نحو الشهر والشهرين جاز، وإن كان لمدة طويلة لم يجز. قال الشيخ: وقد بقي في هذا الباب قسم ثالث من الشروط، وبيع الرقبة بشرط العتق، بيع الرقبة بشرط العتق، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال إبراهيم النخعي: كل شرط في بيع فإن البيع يهدمه إلا أن يكون عتاقة، كل شرط في بيع فإن البيع يهدمه إلا أن يكون عتاقة. وإلى هذا ذهب الشافعي في أظهر قوليه ومذهبه الجديد، فقال: إذا باع الرجل النسمة واشترط على المشتري عتقها إن البيع جائز والشرط ثابت، يعني لأن الشرع يتشوف إلى العتق. قال الشيخ: وقد بقي في هذا الباب قسم ثالث من الشروط، وبيع الرقبة بشرط العتق، اختلف العلماء في ذلك. فقال إبراهيم النخعي: كل شرط في بيع فإن البيع يهدمه إلا أن يكون عتاقة. وإلى هذا ذهب الشافعي في أظهر قوليه وهو مذهبه الجديد، فقال إذا باع الرجل النسمة واشترط على المشتري عتقها إن البيع جائز والشرط ثابت، والشرط ثابت يجوز الشرط لأنه تمت الجملة الأولى. وقال في القديم: البيع جائز والشرط باطل، وهو مذهب ابن أبي ليلى وأبي ثور. وقال أبو حنيفة وأصحابه: البيع فاسد، غير أنه قالوا إن عتقه جاز ولزمه الثمن في قول أبي حنيفة دون القيمة، ولزمه الثمن في قول أبي حنيفة دون القيمة، وقال صاحباه: يلزمه القيمة وهذا أقيس. لزمه الثمن يعني ثمن المثل، يعني يقوم، وأما قيمته التي اتفق عليها. وقال الشيخ: وإنما فرق بين العتق وبين غيره من الشروط وإنما فرق بين العتق وبين غيره من الشروط الخصوصية بالعتق من الغلبة في الأصول السراية في ملك الغير. ألا ترى أن ملك المالك يمنع غيره من التصرف فيه ثم لا يمنع من التصرف في العتق؟ وهو إذا كان بينه وبين آخر عبد فأعتق نصيبه منه عتق نصيب شريكه عليه. وأيضا فإنه لا يجوز أن يبيع الرجل ملكه من ملكه، فإنه لا يجوز أن يبيع الرجل ملكه من ملكه، ثم جازت الكتابة لما تضمنت من العتق. فإذا كانت أحكام العتق تجري على التخصيص لم ينكر أن تجري شروطه على هذا التخصيص أيضا كذلك. وحديث النهي عن بيع وشرط عام، وخبر العتق خاص، والعام ينبني على الخاص ويخرج عليه، والله أعلم. وحدثني محمد بن هاشم بن هشام قال: حدثنا عبد الله بن فيروز الديلمي قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة من الفقهاء فقهاء العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة. فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قال، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل. وأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قال. الشاطبي يقرر أن للمجموع من الحكم ما يخالف فيه الأفراد، فإذا فرقت جاز وإذا جمعت لم يجز، والعكس في مسائل إذا فرقت ما جاز وإذا جمعت جاز. فمثلا الجمع بين الأختين كل واحدة منهما يجوز نكاح، ولكن مع مجتمعة لا يجوز. هناك أمور تجوز مجتمعة ولا تجوز متفرقة، مثل إيش؟ نعم، بين الأمة وولدها لا يجوز التفريق بينهم، وكذلك مثل ما قال الأخ بيع الحمل على سبيل الاستقلال والثمرة دون أصلها قبل أن يبدو صلاحها لا يجوز إلا مع أصلها. وأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قال، حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها. قال: يعني اشترط الولاء لأهلها، الشرط جاء البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدري ما قال، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة أو جملا وشرط لي حملانه إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز. فقهاء هم أدعياء توقعون ولا يتخرصون ولا؟ قال الشيخ: هذه الأحاديث كلها متفقة على معاني ما قدمنا من البيان في ترتيب الشرائط وما لخصناه من وجوهها في مواضعها، فأما حديث بريضة فسنتكلم عليه في موضعه من كتاب العتق، فإن ذلك المكان أملك به، وروايته من طريق ابن أبي ليلى هنا مختلفة، وألفاظه قل منتجة، وقد ذكره أبو داود على وجهه بكتاب العتق، وسنبين معناه هناك ونوضحه إن شاء الله تعالى. نعود إلى كلام ابن القيم، يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر الحديث: لا يحل سلف ببيع ولا شرطان ببيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، قال الشيخ شمس الدين رحمه الله: هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، وهو نص في تحريم الحيل الربوية، وقد اشتمل على 4 أحكام. الحكم الأول تحريم الشرطين في البيع، وقد أشكل على أكثر الفقهاء معناه، من حيث إن الشرطين إن كانا فاسدين فالواحد حرام، إن كانا فاسدين فالواحد حرام، فأي فائدة لذكر الشرطين؟ وإن كانا صحيحين لم يحرما. قال ابن المنذر: قال أحمد وإسحاق: في من اشترى ثوبا واشترط على البائع خياطته وقصارته، أو طعاما واشترى طحنه وحمله، إن شرط أحد هذه الأشياء فالبيع جائز، وإن شرط شرطين، إن شرط أحد هذه الأشياء، إن شرط أحد هذه الأشياء فالبيع جائز، وإن شرط شرطين فالبيع باطل، يعني تمشيا مع النص. وهذا فسره القاضي أبو يعلى وغيره عن أحمد في تفسيره، وهذا فسره القاضي أبو يعلى وغيره عن أحمد في تفسيره رواية ثانية حكاها الأثرم، وهو أن يشتريها على أن لا يبيعها من أحد ولا يطأها، على أن لا يبيعها من أحد ولا يعني يحمل على الشرط المنافي لمقتضى العقد، ففسره بالشرطين الفاسدين. وعنه رواية ثالثة حكى إسماعيل بن سعيد الشلنجي عنه، هو أن يقول: إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن، يعني على ألا تبيعها على غيري، وأن تخدمني سنة، يبيع الجاري على أن تخدمه سنة. ومضمون هذه الرواية أن الشرطين يتعلقان بالبائع، فيبقى له فيه علقتان: علقة قبل التسليم وهي الخدمة، وعلقة بعد البيع وهي كونه أحق بها. فأما اشتراط الخدمة فيصح، واستثناء منفعة المبيع مدة كاستثناء ركوب الدابة ونحوه، وعليه يتنزل قصة جمل جابر. وأما اشتراط كونه أحق بالثمن فقال في رواية المروذي: هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا شرطان في بيع، يعني لأنه شرط أن يبيعه إياه وأن يكون البيع بالثمن الأول، فهما شرطان في بيع. وروى عنه إسماعيل بن سعيد جواز هذا البيع، وتأوله بعض أصحابنا على جوازه مع فساد الشرط. وحمل رواية المروذي في الأول إيه مروزي في مروذي ومروزي ومرو الروذي وحمل رواية المروزي على فساد الشرط وحده، وتأويل بعيد، ونص أحمد يأباه. قال إسماعيل بن سعيد: ذكرت لأحمد حديث ابن مسعود أنه قال: ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية، وشرطت لها أني إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به، فذكر ذلك لعمر فقال: لا تقربها لا تقربها ولأحد فيها شرط. قال أحمد: البيع جائز ولا تقربها، لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة، ولم يقل عمر ذلك البيع إنه فاسد، يعني أفسد أقول أجر العقد على ظاهره وجعل الشرط صحيح لأنه واحد، لكن لو كان شرطان من هذا النوع ما صح. فهذا يدل على تصحيح أحمد للشرط من ثلاثة أوجه: أحدها أنه قال لا تقربها ولو كان الشرط فاسد لم يمنع من قربانها، الثاني أنه علل ذلك بالشرط فدل على أن المانع من القربان هو الشرط، وأن وطأها يتضمن إبطال ذلك الشرط لأنها قد تحمل، فيمتنع عودها إليها. الثالث أنه قال كان فيها شرط واحد للمرأة، فذكر وحدة الشرط أو فذكره وحدة الشرط يدل على أنه صحيح عنده، لأن النهي إنما هو عن الشرطين. وقد حكى عنه بعض أصحابنا رواية صريحة أن البيع جائز الشرط الصحيح، ولهذا حمل القاضي منعه من الوطئ على الكراهة لأنه لا معنى لتحريمه عنده مع فساد الشرط. حمل ابن عقيل على الشبهة للاختلاف في صحة هذا العقد، قال القاضي في المجرد: كلام طويل. قال القاضي في المجرد: ظاهر كلام أحمد أنه متى شرط بالعقد شرطين بطل، سواء كان صحيحين أو فاسدين لمصلحة العقد أو لغير مصلحته، أخذا بظاهر الحديث وعملا بعمومه. وأما أصحاب الشافعي وأبي حنيفة فلم يفرقوا بين الشرط والشرطين، وقالوا يبطل البيع بالشرط الواحد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. عرفنا أن هذه رواية هذا الحديث ضعيف، بخلاف الشرطين فإنه صحيح. وأما الشروط الصحيحة فلا تؤثر بالعقد وإن كثرت، وهؤلاء ألغوا التقييد بالشرطين ورأوا أنه لا أثر له أصلا. وكل هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث غير مرادة منه. فأما القول الأول وهو أن يشترط حمل الحطب وتكسيره، خياطة الثوب وقصارته ونحو ذلك، فبعيد، فإن اشتراط منفعة البائع في المبيع إن كان فاسدا فسد الشرط والشرطان، إن كان فاسدا فسد الشرط الواحد يعني والشرطين، وإن كان صحيحا فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع، يعني من حيث النظر ما يظهر وجه لإفساده، لكن من حيث التقيد بحرفية الحديث والنص فتفريق الإمام أحمد بين الشرط والشرطين ظاهر، ولو كانا صحيحين في الأصل. وكل هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث غير مرادة منه. فأما القول الأول وهو أن يشترط حمل الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وقصارته ذلك بعيد، فإن اشتراط منفعة البائع بالمبيع إن كان فاسدا فسد الشرط والشرطان، وإن كان صحيحا فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع. لا سيما المصححون لهذا الشرط قالوا هو عقد قد جمع بيعا وإجارة، وهما معلومان لم يتضمن غررا فكان صحيحين. إذا اشترطت على صاحب القماش أن يخيطه لك ومعلوم أن الخياطة ب30 والقماش ب70 وقال لك ب100، لا غرر ولا جهالة في مثل هذه الصورة. وإذا كان كذلك فما الموجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها في منفعة؟ وأي فرق بين أن يشترط على بائع الحطب حمله أو حمله ونقله أو حمله وتكسيره؟ وأما التفسير الثاني وشرطان الفاسدان فأضعف وأضعف، لأن الشرط الواحد الفاسد منهي عنه، ولا فائدة في التقييد بشرطين في بيع. وأيضا هذا كون الشروط، كون الشروط المرادة في الحديث الشروط الفاسدة، يفرغ الحديث من محتواه ويجعله مؤكدا لا مؤسسا. وأما التفسير الثاني وهو الشرطان الفاسدان فأضعف وأضعف، لأن الشرط الواحد الفاسد منهي عنه، فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع، ويتضمن زيادة في اللفظ وإبهاما أو إيهاما لجواز الواحد، وهذا ممتنع على الشارع مثله، لأنه زيادة مخلة بالمعنى. وأما التفسير الثالث، وأما التفسير الثالث هو أن يشترط أنه إن باعها فهو حق بها بالثمن، وأن ذلك يتضمن شرطين: أن لا يبيعها لغيره، وأن تبيعه أو أن يبيعها إياها بالثمن. فكذلك أيضا فإن كل واحد منهما إن كان فاسدا فلا أثر للشرطين، وإن كان صحيحا لم تفسد بانضمامه إلى صحيح مثله، كاشتراط الرهن والضمين واشتراط التأجيل والرهن ونحو ذلك. وعن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات: إحداها صحة البيع والشرط، والثانية فسادهما، والثالث صحة البيع وفساد الشرط. ورضي الله عنه إنما اعتمد في الصحة على اتفاق عمر بن مسعود على ذلك، ولو كان هذا هو الشرطان في البيع لم يخالفه لقول أحد على قاعدة مذهبه، فإنه إذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول أحد. ويعجب ممن يخالفه من صاحب أو غيره، يعني قول الصحابي والاقتداء بالصحابي لا شك أنه معتبر عند الإمام أحمد، ولا يخرج عن أقوالهم في الجملة إذا خلت المسألة من نص مرفوع. وقل مثل هذا في أبي بكر وعمر الذين أمرنا بالاقتداء بهما في سائر مسائل الدين، لكن فيما تخلو منه المسألة من نص مرفوع. أما إذا جاء نهر الله فقد بطل نهر ما قل، إذا جاء حديث مرفوع لا نظر لكلام أحد. وقوله في رواية المروزي هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا شرطان في بيع، ليس تفسيرا منه صريحا، بل تشبيه وقياس على معنى الحديث، ولو قدر أنه تفسير فليس بمطابق لمقصود الحديث كما تقدم. وأما تفسير القاضي في المجرد فمن أبعد ما قيل في الحديث وأفسده، فإن شرط ما يقتضيه العقد أو ما هو من مصلحته كالرهن والتأجيل والتضمين ونقد كذا جائز بلا خلاف، تعددت الشروط أو اتحدت. فإذا تبين ضعف هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، فنفسر كلامه بكلامه. ونقف على هذا لأنه طويل. ها؟ الأسبوع الجاي ما في شيء. الأسبوع الجاي إجازة مباشرة. أي نعم مباشرة. الأسبوع القادم يسافرون الطلاب. الأسبوع اللي بعده مباشرة.